أن نلقي مزيدا من الضوء على هذا الموضوع لأهميته الخاصة في قلوب عباد الله المؤمنين. واعلموا يا إخواني أن محبة الله تعالى والطريق إليها موضوع له أهمية عظيمة في حياتنا التي نعيش فيها اليوم. فمن الأسباب المهمة الملجئة لطرق الموضوع أنه إذا تأمل الإنسان نفسه وتأمل من حوله فإننا نجد أيها الإخوة أن كثيرا من عباداتنا مثل الصلاة وغيرها قد تحولت إلى عادات، فصرنا ندخل المساجد ونكبر وراء الإمام ونقوم بالركعات ثم نسلم ونحن لم نفقه من أمر الصلاة شيئا، وصار يأتي الصيام ويتناول الواحد السحور بعملية أوتوماتيكية ثم يفطر، وهكذا يمر شهر رمضان وهو لم يستفد من الصيام شيئا، ويذهب الواحد إلى الحج وقد تثور في نفسه بعض المشاهد أشياء تذكره بالله عز وجل، ولكن إذا كرر هذه العبادة فإن هذا الحماس وهذا التأثير يتلاشى. كذلك يا إخواني كثير من الذين يتمسكون بالإسلام ويلتزمون به يكون تمسكهم في الإسلام في البداية على غير أساس صحيح، لأنهم دخلوا في هذا التمسك تقليدا لا محبة لله عز وجل. تقليد، يرى من حوله يصلون فيصلي، ويرى من حوله لا يسمعون الأغاني فيترك الأغاني، ويرى من حوله يقصر ثوبه مثلا فيقصر ثوبه، تقليدا لا حبا في الله عز وجل. فبعد فترة من الزمن ينتكس هذا الشخص وينقلب على عقبيه. فالشاهد أيها الإخوة أن هذا الموضوع محبة الله عز وجل موضوع مهم وخطير جدا. حتى نصحح العبادات وحتى نصحح الالتزام بالإسلام وحتى نصحح الطريق والسيرة في الطريق إلى الله تعالى لا بد أن نعرف ما هي محبة الله، كيف تكون محبة الله، ما هي علامات حب الله للعبد، وما هي الأشياء التي يوصل بها العبد إلى محبة الله عز وجل. أشياء كثيرة لا بد من معرفتها. والمحبة أيها الإخوة من أعمال القلوب، المحبة من أعمال القلوب، لأننا نعلم أن الإيمان هو قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وهنا كلام الحقيقة الذي سأسوقه إليكم الآن هو مجمع أكثره من كلام العالم الرباني شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى. جمعت بعضه ووجدت بعضه مجموعا في بحوث لبعض الأشخاص، ولا بد من قبل البداية أيها الإخوة أن أسرد عليكم مقدمات لهذا الموضوع ذكرها هذا الرجل الفذ في بعض كتبه لأنها عظيمة في المعنى. فيقول رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل المحبة إلى الظفر بالمحبوب سبيلا، ونصب طاعته والخضوع له على صدق المحبة دليلا، وحرك بها النفوس يعني بالمحبة إلى أنواع الكمالات إيثارا لطلبها وتحصيلا. والمحبة هي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه. عبادة صلاة ليس فيها محبة كالجسد لا روح فيه، تدخل وتخرج من الصلاة بدون أي تأثير. ثم يقول رحمه الله: المحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عالمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب. المحبة محبة الله قوت القلوب، هي الوقود وهي الدافع للأعمال، وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت به أنواع الأسقام، واللذة التي من لم يغفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا أبدا بغيرها واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة. والمحبة أيها الإخوة تتنوع، كل إنسان يحب شيئا، وأنت إذا نظرت إلى مراد الأشخاص ومحبيهم في الدنيا وجدتها متعددة، فسبحان من صرف عليها القلوب أنواعا وأقساما بين بريته، وفصلها تفصيلا فجعل لكل محبوب لمحبه نصيبا، فقسمها بين محب للرحمن ومحب للأوثان ومحب للنيران ومحب للصلبان ومحب للأوطان ومحب للإخوان ومحب للقرآن ومحب للنسوان ومحب للأثمان يعني الأموال والتجارات ومحب للألحان يعني الأغاني. فهي شجرة عرقها الفكر في العواقب، ماذا سيحدث بعد الموت، وساقها الصبر، وأغصانها العلم، وورقها حسن الخلق، وثمرتها الحكمة. فإذا غرست هذه الشجرة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهما ركنان عمل الصالح، أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بأمر ربها. أصلها ثابت في قرار القلب، وفرها متصل بسدرة المنتهى. ولأجل المحبة أيها الإخوة أنزل الله الكتاب والحديث، فجعل الكتاب هاديا إليها ودالا عليها، وجعل الحديد لمن خرج عنها وأشرك بها مع الله أحدا غيره. ولذلك ذم الله المشركين الذين يحبون أندادهم مثل محبة الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا شرك المحبة. فإذا سألت يا أخي المسلم ما هي العلامات التي أعرف أن الله يحبني بها، كيف أعرف أن الله يحبني كيف أعرف هذا؟ أول، المحبة ليس لها تعريف. المحبة على الصحيح من أقوال العلماء ليس لها تعريف، ليس لها تعريف إلا لفظها فقط، ولها مترادفات، وكثير ممن عرفها إنما عرفوها بآثار لها، آثار المحبة عرفوها بالمحبة. والصحيح أنه لا تعريف لها، لا يمكن تعريفها، شيء شعوري يقوم في القلب، لا يمكن تحديده بألفاظ مطلقا. فإذا نظرت لبعض الآيات والأحاديث التي فيها علامات محبة الله للعبد، نجد بعضا منها على النحو التالي. عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. الحديث أيها الإخوة، إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. حماه الدنيا يعني يحميه من فتنة الدنيا، من فتنة أموالها وبهرجها وزخرفها ودينتها، يحميه من هذه الأشياء ومن آثار هذه الأشياء. حماه الدنيا من الحمية وهي المنع، كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء، أحيانا يكون الماء مضرا للمريض فتجد أهل المريض يمنعون عنه ما يضره، فإذا قال لهم الأطباء أن كثرة شرب الماء مضر للمريض منعوا عنه الماء. كذلك يحمي الله تعالى عبده الذي يحبه كما يحمي أهل المريض المريض من شرب الماء الذي يكون مضرا به في بعض الأحيان. من العلامة الثانية من العلامات الابتلاء. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهذا الابتلاء أيها الإخوة يكون على قدر الإيمان. فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أي الناس أشد بلاء، قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة وليس عليه خطيئة. ولنبلونكم بشيء بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يكون البلاء أيها الإخوة أحيانا نتيجة معاصي وذنوب، وأحيانا لا، يكون الإنسان طائع لله سائر على طريق الله صالح صالح، لكن يأتيه البلاء. هل هذا عقاب؟ أحيانا لا يكون عقابا، أحيانا يكون لمحبة الله لعبده، يريد هو الله عز وجل قد قدر على العبد أن يصل إلى الدرجة الفلانية في الجنة. طيب، أعمال العبد الصلاة الصيام الصدقات الدعوة التعلم لا تصل إلى هذه المرتبة، كيف الله عز وجل جعل لكل شيء سببا؟ كيف يرفعه من هذه المرتبة التي بلغها بهذه الأعمال إلى المرتبة التي قدرها؟ يبتلي، يضاعف عليه البلاء والمصائب والأمراض والفقر والجوع، ويموت قريبه ويمرض ابنه ويفقد ماله، فيصبر على هذا البلاء فيرفعه الله إلى تلك الدرجة. لولا البلاء لم يبلغ تلك الدرجة. هذا من حكم الله جل وعلا. وكذلك من علامات حب الله للعبد القبول في الأرض. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم جاء فيه قصة أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تولى أمور الناس وحج بهم أطل على الناس، فقال أحد أبناء الصحابة لأبيه، قال أحد أبناء التابعين لأبيه، قال: هذا، يعني عمر بن عبد العزيز، يحبه الله تعالى. قال: إن الله يحب عمر بن عبد العزيز. فقال له أبوه: كيف عرفت ذلك يا بني؟ قال: إن الناس يحبون عمر بن عبد العزيز، فلا بد أن يكون الله قد أحبه قبل أن يحبه الناس. فقال: صدقت يا بني. ثم روى لابنه الحديث التالي: إن الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، وتجد كل الناس يحبونه لأن الله قد أحبه وأحبته الملائكة قبل أن يحبه أهل الأرض، فيحبه الجميع أهل السماوات وأهل الأرض. وهذه نعمة أيها الإخوة لا تشترى بالمال، ومهما عمل التجار ومهما عمل الكادحون فلا يصلون إليها إلا بتقوى الله والأعمال الصالحة. كذلك يستدل من هذا الحديث على أن محبة قلوب الناس للشخص هي علامة على محبة الله. الشيء الرابع من علامات محبة الله للعبد الرفق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في صحيح الجامع: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق، تجد أمورهم تسير بغاية الرفق، تجد الزوج يرفق بزوجته والزوجة ترفق بزوجها وهما يرفقان بأولادهم والأولاد يرفقون بأبيهم، وييسر الله لهم سبل الرزق فيأتيهم رزقهم رغدا من كل مكان من حيث لا يحتسبون. من ضمن العلامات كذلك حسن تدبير الله للعبد وحسن تربية الله لعبده منذ صغره، فتجد التوفيق حليفه دائما لا يطرق بابا إلا ويجده مفتوحا، ولا يتعثر عليه أمر إلا ويكون التيسير حليفه بعد حين، إن مع العسر يسرا. فإن الله كما يقول ابن القيم رحمه الله إذا أحب عبدا اصطنعه لنفسه مثل ما اصطنع موسى، واجتباه لمحبته مثل ما اجتبى إبراهيم، واستخلصه لعبادته فشغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته. فيشغل الله جسد الإنسان بعبادته، ويشغل لسان عبده بذكره، ويشغل همه وتفكيره كيف يرضي الله عز وجل. توفيق هذا. كذلك أيها الإخوة من العلامات موافقة العبد لله عز وجل فيما يقوله من كلام وأحكام. وشاهد عظيم على هذه القضية ما حصل في معركة الحديبية أو في غزوة الحديبية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عقد الصلح مع الكفار استشاق بعض المسلمين غضبا لشروط الصلح، وظنوا شروط الصلح تملي عليهم أشياء تخالف موقف القوة وتضعهم في موقف ضعف، هكذا ظنوا، ولكن الله أراد أمر آخر. عمر بن الخطاب كان ذا نفسية لا ترضى بالدون ولا ترضى بالضعف، لما شاهد الشروط ثار وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال نعم. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا، كيف نوافق على شروط مثل هذه؟ كيف إذا جاءنا المسلم نرده، وإذا ذهب منا من المدينة واحد كفر إلى قريش لا يردونه، كيف نوافق على هذه الشروط؟ فماذا أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال إني رسول الله وهو ناصري ولست أعطي، هكذا أمرني ربي. فقال له عمر ألم تكن تحدثنا أن نأتي البيت فنطوف به؟ قال له عليه السلام قلت لك أنك تأتيه العام؟ قلت لك أنك ستأتي هذا العام الذي عقدنا فيه الصلح؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به، يعني يا عمر ستأتي البيت في يوم من الأيام وتطوف به. عمر ليس عن عدم اقتناع، وإنما أراد أن يزداد إيمانا وأن يتثبت في موقفه، يثبت موقفه أكثر. ذهب حتى وجد أبو بكر الصديق، عرض عليه نفس الأسئلة. أبو بكر كان بعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يسمع الحوار. قال عمر لأبي بكر قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال نعم. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر بالحرف الواحد قال إنه رسول الله وهو ناصره وليس يعصي. ماذا قال الرسول؟ إني رسول الله وهو ناصري ولست عصيه. طرح عمر السؤال الثاني، قال ألم يحدثنا رسول صلى الله عليه وسلم أن سنأتي البيت فنطوه به؟ فقال أبو بكر أقال لك أنك تأتيه العام؟ ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت لك أنك تأتيه العام. توافق. قال عمر لا كما قال رسول. قال أبو بكر له فإنك آتيه ومطوف به. ماذا قال عليه السلام؟ فإنك آتيه ومطوف به. هذا التوافق أيها الإخوة ليس عبثا، لكن إذا أحب العبد الله وفق الله العبد فيجري الحق على لسانه فلا يخرج منه إلا الحق. وعمر نفسه كان من أصحاب هذه المرتبة، فلذلك يقول وافقت ربي في ثلاث أو في أربع. وافق عمر ربه، وكان يتمنى نزول الخمر فنزل تحريم الخمر فنزل تحريم الخمر، كان يتمنى نزول آية الحجاب فنزل آية الحجاب، كان له موقف من أسارة بدر فكان نزل القرآن تصديقا له. هؤلاء الأولياء أيها الإخوة يجري الله الحق على لسانهم فيوافقون الله ورسوله حتى لو لم يطلعوا، فيوفقهم الله ويسددهم. ولذلك أيها الإخوة كلما قويت محبة العبد لله قوي سلطان القلب في المحبة، فاقتفى أثر الطاعات وترك المعاصي والمخالفات. وممن تصدر المعصية؟ تصدر المعصية ممن ضعفت محبته. وهناك فرق عظيم بين من تحمله المحبة على فعل الطاعة وبين من يحمله الخوف من السوط والضرب والعقوبة على فعل الطاعة. بعض الناس لما يعمل الطاعة تقول له لماذا تعمل؟ يقول لك لأني أخاف إذا ما عملت أن أدخل جهنم. هذا شعور طيب، لكن هناك شعور أكمل من هذا. ما هو الشعور الأكمل من هذا؟ أنني أعبد الله عز وجل لأنني أحبه، والذي يحب أحدا يسعى لإرضائه. أحب الله أعبد الله لأني أحبه وأطمع في جنته وأخاف من ناره. بعض الناس يعبدون الله خوفا من العقوبة لا حبا له، وهذه مرتبة أدنى من الذي يعبد الله محبا له طائعا له طامعا في جنته خائفا من ناره. ولذلك أيها الأخوة المحبة المجردة عن التعظيم، المحبة المجردة عن التعظيم تكون ميتة لا يتبعها عمل. لذلك قال السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. الزنادق المنافقين هؤلاء إذا جئت لأحدهم تقول أنت تحب الله؟ قل طبعا أحب الله. هات العلامات، انظر إلى واقعه، أسوأ ما يكون. المحبة خرجت من اللسان ليست من القلب. فالذي يزعم أنه يحب الله فقط بدون عمل هذا زنديق. أما الذي يقول أنا أعبد الله بالرجاء، أتمنى على الله الأمان، أتمنى الله يدخلني الجنة، وأتمنى الفوز بالله والنجاة من النار، هل أنت تعمل لهذا؟ لا يعمل، لكن يتمنى على الله الأمان، هذا من المرجئة. كذلك أيها الإخوة هذه المحبة، المحبة أنواع. هناك محبة طبيعية مثل محبة الجائع للطعام ومحبة الظمآن للماء. الجائع يحب الطعام والظمآن يحب الماء، محبة طبيعية. هناك محبة رحمة وشفقة مثل محبة الوالد لولده والأم لولدها، هذه محبة رحمة وشفقة. هناك محبة أنس وأنثى مثل محبة الإخوان بعضهم لبعض، ومثل محبة أصحاب الحرفة الواحدة بعضهم لبعض، أصحاب الصناعة الواحدة هناك ميل بينهم بين بعضهم إلى بعض، نوع من المحبة. لكن محبة الله تختلف عن كل هذا، محبة الله فوق ذلك. محبة الله من الأشياء المهمة في محبة الله أنه يقترن بها التعظيم. الوالد عندما يحب ولده هل يعظم الولد ويخاف من الولد؟ لا. ولا الإخوان لما واحد يحب الثاني يخاف من أخيه؟ ما يخاف. الجائع عندما يحب الطعام يخاف من الطعام ويعظم الطعام؟ ما يعظم الطعام. محبة الله من صفاتها أنها محبة تجمع بالإضافة إليها خوفا وتعظيما، وهذه الأشياء لا يمكن أن تجمع إلا بمحبة الله عز وجل. فإذا صرف التعظيم إلى غير الله وقعنا في الشرك. لذلك ليس هناك محبة مقترنة بالتعظيم وصحيحة إلا محبة الله عز وجل. والمحبة أيها الإخوة كغيرها من أعمال القلوب تزداد بالطاعة وتنقص بالمعصية. فالذي يعمل المعاصي لا نقول أنه لا يحب الله مطلقا، خطأ، وإنما يقول هو يحب الله على قدر أعماله الصالحة. والذي يعني تزداد طاعته لا نقول أنه بلغ الحد الأعلى وعنده بعض المعاصي، نقول أنه يبلغ من المحبة بقدر أعماله الصالحة. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب يعني في الخمر، مرة جلد هذا الرجل في الخمر، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم من الصحابة اللهم لعنه، وقال عدو أحدهم قاتلك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، أو كما قال عليه السلام. الله عز وجل أطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي على أن هذا الرجل فيه حب لله، حتى لو فعل هذه المعصية ما زال فيه حب لله. الذي تنتفي منه محبة الله نهائيا هذا كافر، لكن الذي يرتكب بعض المعاصي يكون فيه حب لله بقدر الطاعات التي يؤديها، تنقص المحبة بقدر المعاصي، كلما عمل معاصي أكثر كلما نقصت المحبة أكثر، حتى يصل إلى درجة والعياذ بالله إذا صارت كل أعماله معاصي في معاصي وليس هناك طاعات صار كافرا. وهذه بعض الناس عندهم حجج يأتي ويقول كيف تريدين أن أكره الخمر والله أوجدها في الدنيا، ولو كان الله لا يريد لا يحب الخمر كان ما أوجدها في الدنيا، كيف تريدين أن أمتنع عن الزنا والله قدر علي هذا الشيء، ولو كان الله ما يحب هذا كان ما قدر. قال شيخ الإسلام رحمه الله ناقشت بعض هؤلاء الذين عندهم هذا المنطق، فقال لي هذا الرجل المارق الملحد قال المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، يعني المحبة تحرق كل شيء إلا الذي يريده الله، فأي شيء موجود معناها الله يحب بزعم الرجل هذا، والكون كله مراده فأي شيء يبغض منه. قال فقلت له فإذا كان المحبوب يعني الله عز وجل قد أبغض بعض ما في الكون، فأبغض قوما ومقتهم ولعنهم وعاداهم، أبغض الشراب الخمور وأبغض الزواني الزانيات والزواني والذين يأكلون الربا والكفار والمشركين أبغضهم ولعنهم ومقتهم، فجئت أنت وواليتهم وأحببتهم، تكون مواليا للمحبوب يعني الله عز وجل موافقا له أم مخالفا له ومعاديا؟ قال فكأنما ألقم حجرا. فبعض الأشياء الله عز وجل خلقها وأوجدها فتنة للناس، ونبلوكم بالشر والخير فتنة أتصبرون؟ أتصبرون؟ الله عز وجل خلق الشر والخير لماذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، لو ما في شر كل الناس تدخل الجنة بدون تمييز، ما تميز الخير من الشر، الله عز وجل له حكمة في خلق الشر حتى تتميز النفوس، ولا ما يصرح الناس يدخلون الجنة ألا أن سلعة الله غالية ليست رخيصة حتى يدخلها كل أحد، لا، لذلك في ناس سيدخلون في جهنم ويخلدون فيها، وناس سيحترقون ثم يخرجون إلى الجنة بحسب الإيمان والكفر ودرجاتهما. لذلك أيها الإخوة أمرنا الله عز وجل بأشياء كثيرة حتى نتوصل بها إلى محبته، فمن هذه الأشياء مثلا ذكر الله تعالى، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يأتيك الموت إلا ولسانك رطبا من ذكر الله، هذه الأشياء مهمة. الإنسان إذا أحب شخصا ماذا يفعل؟ تجد صار الشخص هذا وسيرته دائما على لسان الرجل الذي يحبه. إذا كنا نحب الله فعلا لابد أن تكون لابد أن يكون ذكر الله على لساننا دائما، صح ولا لا؟ ما هو ذكر الله؟ أشياء كثيرة من ذكر الله، قراءة القرآن من ذكر الله، التحميد والتهليل والتسبيح من ذكر الله، الدعاء من ذكر الله، الدعوة إلى الله من ذكر الله، طلب العلم الشرعي من ذكر الله، أشياء كثيرة من ذكر الله، العبادات بأنواعها، فيجب أن يكون لسان الإنسان وجوارحه دائما مشتغلة بذكر الله إذا أراد فعلا أن يثبت أنه يحب الله. ولذلك بعض الشعراء في الجاهلية كانوا إذا أرادوا أن يظهروا إخلاصهم، إذا واحد عشق واحدة وأراد أن يظهر شدة محبته لها ماذا يفعل في الحرب أثناء شدة القتال؟ يذكرها. لذلك يقول عنت ربنا بشداد هذا في الحرب، يقول ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشفان بير في لبان إلى آخرين، فهو يتفاخر بذكر محبوبته أثناء الحرب. الله عز وجل أمرنا بأكثر من هذا، فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة يعني في الحرب فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لماذا كان ذكر الله في الحرب عند القتال من العلامات الدالة على المحبة؟ لأن الإنسان في حالة الخوف أيها الإخوة ينسى كل شيء، همه أن يهرب وأن يقي نفسه الهلاك وأن يعني لا يقتل ولا يصرع. ففي تلك اللحظة في ساعة المحنة في ذلك الكرب في تلك الشدة إذا ذكر الإنسان الله معناها أن محبة الله متأسسة بنفسه ومغروسة لدرجة أنه حتى في حالة الشدة ذكر الله. فلذلك أمرنا الله أن نذكره في جميع الأحوال، وخص ذلك بالأمر بذكره في حال الشدة القتال والخوف. كذلك يا أخوة من علامات المحبة أن يسعى الإنسان في تحصيل محبوب محبوبه. محبوبك يحب شيئا، ماذا تفعل أنت؟ تحاول أن تصل بشتى الوسائل إلى ذلك المحبوب، الشيء الذي يحب محبوبك وتحققه إذا كنت تحب محبوبك فعلا. وأي شيء يبغضه محبوبك أنت تبغضه وتبتعد عنه إذا كنت صادقا بالمحبة. وكذلك الرضا بقضاء الله، إذا رضي الإنسان بقضاء الله صارت نفسه مطمئنة وصار هذا دليلا على محبتي لله. أما إذا تسخط وتشكى وتبرم فيكون هذا دليلا على كذبه في المحبة، وواقعه يشهد بضد ما يقول. كذلك من الأمور التي تدل على محبة العبد لله عز وجل أن يكون أنسه الخلوة بالله، يعني يرتاح تماما عندما يخلو بالله في الصلاة وفي قيام الليل وفي الثلث الأخير من الليل، أن يخلو ينقطع عن الناس أحيانا ليس دائما حسب المصلحة الشرعية إلى الله عز وجل، يخلو به ويذكره ويدعوه بينه وبين نفسه، ليس هناك واسطة بينهما، فيتلو كتاب الله ويجتهد ويواظب ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت وانقطاع العوائق والعلائق كلها في الدنيوية ويقبل على الله عز وجل. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فمتى فعل الإنسان هذه الأشياء صارت محبة الله عز وجل تسهل له هذه الطاعات وتحسه وتدفعه عليها، ويكون في لذة أعظم من لذة الظمآن عندما يشرب الماء البارد، وأعظم من لذة الجائع شديد الجوع عندما يجد الطعام الشهي. فلذلك أيها الإخوة الإنسان عندما يحب الله تجد المؤمنين عندما يحبون الله يكلمونه فيدعونه يرفعون أيديهم ويدعون، يحبون أن يتكلموا مع الله ويخاطبون ربهم. إذا أحب الإنسان شخصا أحب أن يتكلم معه وأن يخاطبه وأن يجاذبه أطراف الحديث وأن يفضي إليه بهمومه وأشجانه وأن يصارحه بما عنده، هذا ما يقع الآن بين الأشخاص في الدنيا. إذا أحب الإنسان الله يحب أن يتكلم مع الله، كيف يتكلم مع الله؟ جاء الحديث بتوضيح هذا، من أراد أن يتكلم مع ربه فليقرأ القرآن، يدعو الله عز وجل، يشكو حزنه إلى الله. قال يعقوب إن عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ما قال إلى فلان وفلان، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إلى الله عز وجل مباشرة. فليس هناك أيها الأخوة أطيب من الخلوة بالله عز وجل ومناجاته والمثول بين يديه والانقطاع عن الخلق من أجل الخلوة بالله عز وجل. ومن أعظم الصلوات الصلاة. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرتاح جدا لما يصلي، وكان يقول لبلال، يقول يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة، يلا أذن وأقم الصلاة، اجعلنا نرتاح وندخل في هذه النعيم. وهذا من معاني قول بعض السلف: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي جنة الدنيا؟ اللذة الحاصلة بالطاعات. أرحنا بالصلاة يا بلال. فيقول ابن القيم رحمه الله: فالصلاة قرة عيون المحبين وسرور أرواحهم ولذة قلوبهم وبهجة نفوسهم، يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها كما يحمل الفارغ البطال همها حتى يقضيها بسرعة. المحبون هؤلاء إذا دخلوا في الصلاة هم في هم. ما هو الهم هذا؟ كيف راح تخلص الصلاة؟ ايش نسوي لما تخلص الصلاة؟ كيف تنتهي الصلاة؟ نحن نريد ان نبقى في صلاة، نريد ان نبقى. والله يا اخوة اشياء، يعني هذه مرتبة الواحد يفكر لنفسه يجد يعني فين، يعني مراحل، يعني مراحل بين حال هؤلاء وحالنا. اذا دخل في الصلاة صار مهموم انه بعد فترة ستنقضي الصلاة، ستنقضي الصلاة، سيسلم الامام ويضطر هو للتسليم، يحمل الهم وهو داخل في الصلاة، مصيبة تصير المصيبة أنه سينتهي من الصلاة. كما يحمل الفارغ البطال هم الصلاة، ما تتخلص الصلاة. شوف الفرق بين الطائفتين. يدخل بعض الناس الصلاة طول الإمام يتساقط ويوجر ويؤخر أخرى ويتأثر في الصلاة، إذا في الصلاة طول متى تنتهي متى، وبعد الصلاة في تبرم ويشتكي ويرفع صوته في المسجد طولت علينا، وبعد يطلع من الله لا يبارك فلان هذا سوى فينا، وهكذا. ما هو الفرق؟ كلهم أوادم، كلهم بشر، محبة الله عز وجل. واحد يحس عندما يكبر في الصلاة أنه يقبل على الله وأن الله قد انتصب أمامه. الله عز وجل ينتصب لعبده في الصلاة، طول الصلاة ينتصب الله لعبده. لذلك الإنسان يستانس لما يصلي ويكبر ويقبل على الله عز وجل. فله فيها شأن، للمحبين في الصلاة شأن، وللنقارين شأن. النقارين الذين ايش؟ ينقر الصلاة مثل نقر الغراب او نقر الديك، ما تلحق يسجد، ما تسجد الرجال هذا قال سبحان ربي الأعلى نصف مرة ولا ربع مرة، ما تدري. فله فيها شأن وللنقارين شأن آخر، يشكون إلى الله سوء صنيعهم بها. هؤلاء المحبين يشكون إلى الله سوء صنيع البطالين بالصلاة. كيف ينكرها نقرا؟ إذا أتموا بهم كما يشكو الفاضل المعرض تطويل إمامه. واحد يشتكي من الإمام، أحيانا يتم بواحد مخل بالصلاة يشتكي من فعله بالصلاة ومن تقريبه. واحد آخر يشتكي من طول تطويل الإمام في الصلاة. فسبحان من فاضل بين النفوس وفاوت بين هذا التفاوت العظيم. وبالجملة فمن كانت قرة عيني في الصلاة فلا شيء أحب إليه ولا أنعم عنده من الصلاة، ويود لو أنه قطع عمره بها غير مشتغل بغيره. كل عمره يصلي، وإنما يصلي نفسه إذا فارقها بأنه سيعود إليها عن قرب. فرجل قلبه معلق بالمساجد، كل ما خرج من صلاة بماذا يفكر؟ متى يأتي وقت الصلاة الجديدة؟ فهو دائما يتوب إليها. فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة. ليس هناك أعظم من ميزان الصلاة، فإنه الميزان العادل. لذلك أيها الإخوة، من الحكم كما يقول القيم رحمه الله في النهي عن المرور بين الإنسان وبين السترة، أن الإنسان عندما يكبر في الصلاة يقف أمام الله عز وجل، الله أمامه. لذلك يكره الإنسان أي شيء يمر أمامه ويقطعه عن الله عز وجل. فلذلك أمر صلى الله عليه وسلم بدفع المار، ونهى عن المرور بين الرجل وبين السترة. فحال المحبين الصادقين أيها الأخوة هي في الدوام على طاعة الله عز وجل. ولذلك ورد في عدة أحاديث أشياء يحبها الله تعالى. فمن ذلك أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. الأشياء التي داوم عليها صاحبها هي أحب الأعمال إلى الله. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني دائما يعمل به، ما يستطع مرة ويترك مرة ويأتي يفعل مرة. فكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، كان يصلي 11 ركعة دائما، دائما يصلي قيام الليل 11 ركعة. لما يمرض أو ينام يكون متعب، يقوم مثلا في الصباح ما أوتر، صلي الفجر بعد ما تطلع الشمس صلي 12 ركعة، وهي السنة لمن فاتته أو فاته صلاة الوتر في الليل. هذه الصلاة أيها الإخوة تحتاج إلى مكابدة، ما تأتي اللذة بها هكذا، تحتاج إلى مجاهدة. لذلك يقول أحد السلف: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة أخرى. يعني جلست فترة طويلة حتى أعود نفسي على أن ألتزم بالصلاة. فلما وصلت بعد فترة من الجهاد وصلت إلى المرحلة التي أحس بها باللذة. لأن ما تتوقع أيها الإخوة الواحد الآن يقوم ويكبر ومباشرة يشعر باللذة، لا، تحتاج إلى مقاومة، مدافعة للوساوس وللشيطان والدنيا، ومجاهدة على التطويل في الصلاة وعلى الخشوع وعلى استحضار المعاني الآيات، على التفكير. ولما تجي القضية مباشرة، هذه معروف، لا بد من التدرج حتى يصل الإنسان إلى مثل هذه المراحل. كذلك من ضمن الأشياء التي تظهر بها محبة العبد لله ما يحدث على فراش الموت. ليه؟ عند الموت قلب الإنسان يخرج ما فيه، كأنك ضغطت على الزر يسجل والشريط جالس يتكلم بدون إرادة المسجل، خلاص تضغط على الشريط هذا يتكلم. عند الموت الآن الإنسان في الحياة يا إخواني يستطيع أن يسيطر على نفسه، فقد يخفي في قلبه شيء وما يظهر للناس، عنده قوة تحكم وإرادة بهذا. عند الموت الموت إذا نزل، نسأل الله السلامة وأن يسلمنا وإياكم في ذلك الموقف الذي لا بد أن يأتي. عند الموت يفقد الإنسان قدرته على التحكم في إظهار ما في قلبه، فتبدأ الأشياء التي في قلبه تظهر على لسانه. فأما من كان محبا لله عز وجل فتظهر الشهادة على لسانه عند الموت وذكر الله عند الموت بكل يسر وسهولة. ليه؟ لأن هذا هو ما يخفيه في قلبه، هذا ما يخفيه في قلبه. لكن كثير من الناس والعياذ بالله تعالى يحصل لهم من سوء الخاتمة أمور عجيبة، فيظهر حال الاحتضار على فراش الموت، تظهر المكنونات التي كانت مخبأة في القلوب. بعضهم على فراش الموت كان يغني أغنية لأن قلبه متعلق بالأغاني ويحب الأغاني ودائما يردد الأغاني. ولو الإنسان منا الآن يحاسب نفسه من هؤلاء الإخوة الذين يسمعون الأغاني، هل يردد الأغاني أكثر ولا ذكر الله أكثر؟ لا، يجد أنه يردد الأغاني أكثر، هو في السيارة الأغاني، وهو نازل الأغاني، هو في البيت الأغاني، وينام على الأغاني ويسهر على الأغاني، وهكذا ديدنه. لذلك لا يستبعد حال الموت أن لسانه ينخرط عن ذكر الله ويظهر ما في القلب مباشرة. وهذا حصل في الواقع قصص كثيرة، ناس عندما جاءهم الموت صار يردد مقطع من أغنية فلان واحد، صار له حادث سيارة على الطريق سفر. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط، نزل أخيرا ويسجد، فأراد أن يذكره بلا إله إلا الله، قال: قل لا إله إلا مفجوعة إلى آخر شيء، حريف على أن يطلع هذا الرجال. فجلس يقول: اتي يشجع الاتفاق والاتحاد، يشجع فريق. فظهر أيها الإخوة، ظهر فعلا، ترى هذه اللحظات الآن نحن يعني ما ندرك ما نحس، لأنه تظهر الخفايا والمكنونات في تلك اللحظة. وبعضهم كان يحب المال والتجارة بشكل كبير، طغى على محبته لله عز وجل، فصار وهو على فراش الموت يقول: وأخبرني رجل عن قرابة له أنه حضره عند الموت وكان تاجرا يبيع القماش، فجعل يقول: هذه قطعة جيدة، هذه على قدرك، هذه مشتراها رخيص يساوي كذا وكذا، حتى ما ليه؟ هذا متعلق، ماذا يحب الإنسان؟ يحب التجارة، يحبها، ليس الحب الشرعي يعني في الحدود الشرعية لكسب الرزق، لا، لأن همه دائما وراء التجارة وراء جمع الأموال. وبعضهم يقول بعت واشتريت بفلس بفلس، وبعضهم يقول شاه ملك يعني مات، يعني يطلع يلعب الشطرنج مغرم فيه، فكان يقول مات يعني في اللعبة هذه، وهكذا تظهر الأشياء الحقيقية في تلك اللحظة. أما المحبين لله ماذا يظهر على ألسنتهم؟ تظهر الشهادتين. لذلك كان لابد من الإخلاص في الأعمال، الإخلاص في الأعمال ومجاهدة النفس للتخلص من الرياء. لذلك كان السلف اهتمامهم بتصحيح العمل أعظم منهم بالعمل، كانوا يهتمون بتصحيح العمل، يعني أن تكون النية لله والإخلاص لله أكثر من اهتمامهم بالعمل نفسه، أو قل لا يقل عن اهتمامهم بالعمل نفسه، فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان. كذلك يا إخوة، من علامات محبة العبد لله أو من الأشياء التي ينبغي أن يكون عليها المحب لله، أن المحب، الحب الذي فيه تعظيم، يعني عندما يقف أمام محبوبه ينظر إلى الأرض ولا ينظر إلى وجه محبوبه مهابة له وحياء منه. لذلك مثلا تجد بالواحد إذا وقف أمام الرئيس أو أمام الوزير أو أمام الكبير، ما يجد حد أخيه كذا طول الوقت يحد بصره إليه، هذا يعتبر من قلة الأدب، وهذا من الأشياء التي تبغض الرئيس، وإنما تحصل عيونه في الأرض مطلق وعليه المهابة، هذا من إيش؟ التعظيم. إذا وقف الإنسان في الصلاة أين يضع بصره؟ أين يضع بصره؟ موضع سجوده، ولا ينظر إلى الأعلى. لاحظ لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى السماء، وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه في الصلاة يرفع بصره في الصلاة أن يحول الله رأسه ورأس حمار؟ ليه هذا الوعيد الشديد؟ لماذا؟ لأن من محبة الله عز وجل التي يقترن بها التعظيم أن تضع بصرك كالمطأطئ، كالمطأطئ له المعظم مهابة وخشوعا تضعه في الأرض، ما طلع على فوق السماء. نهى الرسول عن هذا، وهذا بالمناسبة أحد الأدلة على أن الله في السماء. لذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفع الإنسان المصلي بصره إلى الله عز وجل فوق، وإنما مهابة له يضعها في الأرض. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم مؤدبا جدا على في غاية التأديب، التأدب لما صعد إلى الله عز وجل في المعراج، ماذا قال الله تعالى؟ ما زاغ البصر وما طغى. الرسول صلى الله عليه وسلم صعد إلى الأعلى ما جلس ينظر هناك عند الله عز وجل، ما جلس ينظر، وإنما أطرق في الأرض تعظيما ومهابة لله، ما زاغ البصر وما طغى. ومن هذه الأشياء أيضا محبة دار المحبوب. ألا ترى أن الإنسان في الدنيا إذا أحب شخصا ازداد تكرار زيارته له ومجيئه إليه في بيته؟ دائما يحضر إليه، دائما يجي لعنده، دائما يجلس معه، دائما يذهب إليه، حتى لو كان بعيد يسافر إليه. لذلك جعل الله تعالى الحج إلى بيته العتيق من علامات المحبة. ولذلك كانت نفوس المحبين تتعلق ببيت الله عز وجل، لا لأنه أحجار ولأنه بناء بهذا الشكل، لا، لأن الله أضافه إلى نفسه فقال وطهر بيتي للطائفين، بيتي، أضاف البيت إلى نفسه. كذلك محبة أحباب المحبوب، محبة أحباب المحبوب من الأشياء التي يستدل بها على محبة الإنسان لله، والتي ينبغي أن تكون في الإنسان إذا أحب الله عز وجل فعلا. لذلك كانت مجالسة العلماء والصلحاء والأخيار وأولياء الله عز وجل من الأمور المطلوبة شرعا، بدلا من مجالسة أهل السفاهة والضلال والإفساد في الأرض. وقد بلغ الآن يعني الناس هؤلاء الذين يحبون، يعني مثل واحد يحب امرأة ويهواها هوا شديدا، تجد أن قلبه يتعلق بكل ما يتعلق بها، فتجده يحب حتى حذاءه ونعلها وثوبها التوافه هذه. وتجد بعض في أشعار بعض هؤلاء الماجنين كل هذا، وأحببت فيها حتى كذا وحتى كذا من الأشياء التافهة. انظر الآن إلى أنس بن مالك في الحديث عندما كان يقول كان أنس يحب الدباء كثيرا. الدباء هذا نوع من القرع، الدباء. ليش كان يحب أنس الدباء؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء وكان يتتبعها في الصحيفة. يعني أنا مرة رأى رسول صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في جوانب الصحيفة، صحيفة الطعام. ترى يا جماعة هذه قضية ما هي بسيطة، هذا أكل، هذا يعني هذه قضية أكل. انتقال المحبة هكذا، صار أنس يحب الدباء لأن الرسول يحب الدباء، مسألة. طبعا هذا ما مطلوب شرعا، هذه ليست من السنن، من السنن، السنن تنقسم سنة عادة سنة عبادة، هذه من سنن العادة. لكن وصل الأمر بالصحابة إلى هذه الدرجة. كذلك كان من واجبات المحب لله أو المحب لحبيبه أن يبذل نفسه في رضاء المحبوب، حتى بذل الصحابة أنفسهم رضوان الله عليهم في الدفاع عن رسول صلى الله عليه وسلم في المعارك لأنهم يحبونه. فكان أحدهم يأتي أمام الرسول والسهام تتطاير، يأتي أمام الرسول يقول يا رسول الله نحري دون الحرك، يصيبني ولا يصيبك. فإذا كان هذه هي حالهم في محبة رسول الله، فكيف حالهم في محبة رب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لذلك يقول أحد الصحابة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواسيا. جالس يدعو فيهم في قريش الكفرة كذا بضع عشرة حجة سنة ما في فائدة. ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم يرى من يؤوي ولم يرى داعية. فلما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضية، بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسية، نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافية، ونعلم أن الله لا رب غيره وأن رسول الله أصبح هاديا. يعادون من يعادي رسول صلى الله عليه وسلم، يدافعون عنه، يبذلون أموالهم. هذه الأشياء التي تدل على المحبة. كذلك أيها الإخوة، هناك أسباب جالبة للمحبة، تجلب المحبة وتوجب المحبة. منها مثلا كما ذكرنا آنفا قراءة القرآن الكريم وتدبره وتفهم لمعانيه وما أريد به. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله لا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم، فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم. كذلك من ضمن الأشياء التي تؤدي إلى المحبة التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصل إلى درجة عالية من المحبة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي عن ربي عز وجل إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا التقرب إلى الله بالنوافل من أسباب محبة الله عز وجل، حتى يصل الأمر إلى درجة في غاية يعني عظيمة جدا. فإذا أحببته ماذا يحصل؟ هذه المحبة خلاص. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كذلك أيها الإخوة، إيثار محبة الله على محاب النفس، وما يحبه الله على هوى النفس. إيثار هذا يقتضي شيئين: الأول فعل ما يحبه الله إذا كانت النفس تكرهه. أحيانا النفس تكره شيئا من العبادة، تكره يكون فيها بخل أو شح أو كسل، تكره شيئا من العبادة. الإيثار الحقيقي أن تقدم محبة الله على كره نفسك. وكذلك الثاني، نوع الثاني من الإيثار، ترك ما يكرهه الله عز وجل حتى لو كانت نفسك تحبه وتهواه. كذلك من ضمن الأمور مشاهدة بر الله وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى المحبة. الآن أيها الإخوة، الناس في الدنيا يحبون، أليسوا يحبون من أحسن إليهم؟ الناس ألم تجبل النفوس، أما جبلت النفوس على حب من أحسن إليها؟ إذا واحد أعطاك أشياء وأنعم عليك بأشياء وأهداك أشياء ووهبك أشياء طيبة، ألا تحب هذا الرجل؟ نعم. فإذا من الأشياء الجالبة للمحبة أن تتفكر في نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى. مثال يعني الآن هذا النفس، التنفس هذا أليس نعمة من الله عز وجل؟ لولا التنفس لو انقطع عنك النفس لا سمح الله ماذا يحصل بك؟ تموت. ما هي إلا بضع دقائق وتموت، تختلف. هذا النفس كل نفس بنعمة، كل نفس لوحده نعمة من الله عز وجل. كم نتنفس نحن الآن كم نتنفس في الدقيقة؟ ما أدري الأطباء يعني كم يقول نتنفس في الدقيقة؟ 30 20. لما تحسب المسألة كم نفس في اليوم تجد أنها قريب من 40,000 نفس، قريب من 40,000 نفس. كل نفس بحد ذاته نعمة من الله عز وجل، صح ولا لا؟ كل يوم 40,000 نعمة فقط تتنفر، يعني الأشياء الأخرى لا، ما دخلناها في الحساب. عندما نستشعر هذه الأشياء نحب الله عز وجل، كلما كثرت النعم وأحسسنا بها أحببنا الله عز وجل أكثر وأكثر. فلذلك كان التفكر بمحبة بنعم الله على عباده وبره بهم وإحسانه إليهم وحفظه لهم يؤدي للمحبة. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من الذي يحفظكم غير الله عز وجل؟ في أحد يحفظ البشر غير الله عز وجل؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كذلك أيها الإخوة، من نعم الله عز وجل أنه فتح لنا باب الدعاء وباب الإجابة، هذه نعمة، نعمة عظيمة. تصور ينزل، أقصد يعني تأمل معي في هذا المعنى، في هذا الحديث، حديث النزول الإلهي، ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا. تأمل في هذه النعمة، هذه النعمة، ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا يسأل عن عباده ويستعرض أحوالهم ويستعرض حوائجهم بنفسه ويدعوهم إلى سؤاله، فيدعو مسيئهم إلى التوبة ومريضهم إلى أن يسأله أن يشفيه وفقيرهم إلى أن يسأله الغناء وذا حاجتهم أن يسأله قضاء حاجته في كل ليلة. ينزل الله إلى السماء الدنيا في كل ليلة فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ إلى آخره. ينزل الله إلى السماء الدنيا يتفقد حوائج عباده بنفسه عز وجل، ويقول: يلا يا أيها العباد اسألوني أعطكم، اسأل. تريد أعظم من هذه النعمة؟ بلغ يعني رحمة الله بعباده. تأمل معي هذه الآية في سورة البروج، قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الآن ستتكلم الآية عن إيه؟ تكلم عن أصحاب الأخدود، هؤلاء الطواغيت الذين أحرقوا المؤمنين لما رفضوا العبودية لغير الله، أحرقوهم داخل الأخاديد هذه التي شكوها في الطرقات. ماذا قال الله عز وجل عن هؤلاء الفجر الكفرة الذين أحرقوا المؤمنين؟ ماذا قال عنهم؟ قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني فتنوهم عن دينهم وعذبوهم أحرقوهم ثم لم يتوبوا، فلهم عذاب الجنه ولا ماذا. تصور مع هذه الشناعه في الاعمال، مع هذه الشناعه احرقوا عباده ووضعوهم دفنوه في الاخاديد، ثم قال الله تعالى ثم لم يتوبوا، ما قطع عنهم التوبه. قال ثم لم يتوبوا، يعني لو كان تابوا كان ايه؟ كان تاب عليه مع شناعه جرمهم، كان تاب عليه. كذلك أيها الإخوة، مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلب النفس في رياض هذه الأسماء من أعظم الأسباب الجانبة للمحبة. أسماء الله وصفاته عظيمة، ما يكفي أن نطبع هذه الأسماء في أوراق صغيرة ويأتي الواحد يقرأها قراءة هكذا يجثها في جيبه ثم يرميها في مكان، لا، أن نفكر في هذه الأسماء. ماذا تعني كلمة الرحمن؟ ماذا تعني كلمة الرحيم؟ ماذا تعني السميع البصير الودود؟ الودود، الودود المتودد إلى خلقه، الودود، أسماء عظيمة إذا تأملنا في معانيها، وكل اسم له معنى يدل عليه، تختلف عن الأسماء الأخرى مع ترابطها مع بعضها ودلالتها على ذات واحدة هي ذات الله عز وجل. هذه أشياء تجلب المحبة للنفس. لذلك كان المؤولة المعطلة بقايا الفرعونية والجهمية قطاع الطرق، قطاع الطرق ولصوص القلوب الذين يسرقون حب الله من قلوب عباده. وليس هذا الآن مجال يعني الرد عليهم وتبيان شبههم، ولكن تأمل أسماء الله ومعرفة معانيها مهم جدا لمحبتي عز وجل. ولذلك تفاوت الخلق بمنازلهم ومراتبهم في محبة الله على حسب تفاوت مراتبهم في معرفة الله والعلم به، فأعرفهم بالله أحبهم له. ولهذا كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أعظم الناس حبا له، والخليلان من بينهم أعظمهم حبا، وأعرف الأمة وأشدهم حبا لله خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم وخليل الله إبراهيم، أفضل الأنبياء قاطبة محمد صلى الله عليه وسلم، ويليه في الأفضليات كما قال علماء السلف أهل السنة والجماعة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وأيضا أيها الإخوة، من الأشياء التي تجلب المحبة الانكسار بين يدي الله عز وجل والتذلل له والخضوع والإخبات والانفراح بين يديه والاستسلام له. فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور؟ عندما ينكسر الإنسان أمام الله ويظهر الضعف والاستكانة، الله عز وجل يجبر هذا الكسر ويقوي هذا الضعف ويغني هذا الفقر. وما أدنى النصر والرحمة والرزق من حال الإنسان المتذلل الكثير أمام ربه الذي يظهر ضعفه وحاجته ولجوار الله عز وجل. يضرب ابن القيم رحمه الله مثلا جميلا لانفراح الإنسان أمام الله عز وجل ثم إقبال الله على هذا الإنسان. يقول تأمل هذا حال، هذا الحال يعني يشبه، ليس هو مثله بالضبط، لا يكاد يوصف هذا أساسا، لكن هذا كرجل كان في رعاية أبيه يغذيه أبوه بأطيب الطعام والشراب واللباس ويربيه أحسن التربية ويرقيه على درجات الكمال أتم ترقية، فيبعثه أبوه في حادث له، فيخرج عليه في الطريق عدو يأسر هذا الولد ويكتفه ويشد وثاقه، ثم يذهب به إلى بلاد الأعداء ويسومه سوء العذاب ويعامله بضد ما كان أبوه يعامل ولده به، فهو يتذكر تربية أبيه وإحسان أبيه وبر أبيه به وعطفه عليه الفينة بعد الفينة، كل ما يعذب يتذكر هذه الأيام. فبينما هو في أسر عدوه يسومه سوء العذاب ويريد نحره في آخر الأمر يعني ذبحه، إذ حانت منه التفاتة إلى ديار أبيه فرأى أباه منه قريبا فسعى إليه وألقى نفسه عليه وانفرح بين يدي أبيه يستغيث: يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه، انظر إلى ولدك وما هو فيه. ودموعه تستبق على خديه، قد اعتنق أباه والتزمه وعدوه يسعى في طلبه حتى وقف على رأسه، والأب والابن منطرح متمسك بأبيه. فهل تقول أنت أيها الإنسان إن والده يسلمه مع هذه الحال إلى عدوه ويخلي بينه وبين العدو؟ إنسان اجتاله الشيطان عن طريق الله، كان يمشي في طريق الله والله عز وجل منعم عليه، يطيع الله عز وجل ويرغب إلى الله عز وجل بالطاعات ويفعلها، ثم اجتاله الشيطان، انتكت هذا الرجل وذهب الشيطان به ينزله منزلة بعد المنزلة في العصيان حتى أوشك أن يهلكه ويقذفه في مهاوي الكفر والضلال. ثم أن هذا الرجل الذي أغواه الشيطان التفت وأحس بالله عز وجل قريبا منه ينتظر متى يتوب، فانقلع من هذه الأشياء وفر من الشيطان وطرق الضلال إلى الله عز وجل معترفا بذنبه مقرا يطلب التوبة واللجوء إلى الله. هل يطرده الله عز وجل ويرده قائما؟ كذلك أيها الإخوة، مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب الثمرات من كلامهم كما انتقى أطايب الثمر، هذا فيه يعني هذا من الطرق العظيمة التي توصل إلى محبة الله. لذلك كان لابد من الرفقة الصالحة والجماعة الصالحة، لابد لكل إنسان يجب عليه فرضا في هذا العصر خصوصا أن يبحث عن رفقة صالحة يجتمع معهم ويجالسهم ويتعلم منهم وينتفع بهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من أسباب العظيمة لمحبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الزهد في الدنيا والتقلل منها من أسباب محبة الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن: إن مطعم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا. هذا الطعام الذي نأكله نحن الآن في الغداء والعشاء هذا مثل الدنيا. كيف؟ يقول عليه السلام: فانظر ما يخرج من ابن آدم وإن قزحه وملحه قد علم إلى ما يصير. هذا الطعام تطبخه تعتني فيه وتملحه وتحسنه وتعتني بطهيه، هو شكله الآن جميل صح ولا لا؟ قبل أن تتناوله إذا أكلته كيف يخرج منك بعد ذلك؟ كيف يخرج منك بعد ذلك؟ قذرات ونجاسات. هكذا حال الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم شوف دقة المثل، يضرب الطعام هذا مثل الدنيا. هذه البداية كذا، لكن ماذا تصير بعد ذلك؟ كذلك أيها الأخوة، الصدق في الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره. طيب، الحقيقة البحث ما زال فيه أشياء كثيرة. ما هي الخصال التي يحب الله عز وجل؟ ما هي الخصال التي يحب الله عز وجل؟ ترجع إلى حديث كثيرة ترى أحب الأعمال لله كذا وكذا، إن الله يحب كذا وكذا، أشياء كثيرة في القرآن والسنة، إن الله يحب التوابين المتطهرين. لكن أيها الأخوة، لا أرى الآن المجال لذكرها لأن الوقت قد طال بنا، فنقتصر على ما ذكرناه فيما يتعلق بهذا الموضوع: محبة الله والطريق إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحبهم ونحبه حق المحبة عز وجل، وأن يوفقنا إلى ذلك، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه عز وجل، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن يوفقنا لطرق محبته وذكره حق الذكر والثناء عليه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد. هناك بعض الأسئلة نحاول إجابة عليها إن شاء الله في هذه العجالة، ومن شأن الإخوان أن يمضي ينصرف. تقول السائلة: ما حكم الإسلام في أخذ رأي المرأة عند الزواج؟ حكم الإسلام في أخذ رأي المرأة عند الزواج معروف واضح، ألا وهو أنه لا يجوز لولي المرأة أن يزوج ابنته أو أخته مثلا إلا برضاها، إذا ما كانت راضية لا يجوز له أن يزوجها، ويأثم لو زوجها بغير رضاها، يأثم لو زوجها بغير رضاها. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فسخ نكاح امرأة زوجها أبوها رغبا عنها، جاءت تقول صلى الله عليه وسلم تشتكي أنها لا تريد فلان وقد زوجها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ارجعي ارجعك، فلا بد من أخذ رأي المرأة. لكن يحصل أحيانا أن يتقدم إلى الفتاة رجلان، أحدهما مطيع لله عز وجل يخاف الله عز وجل تقي، لكن المرأة تقول ما أبغى، ويأتي رجل آخر عاصي فاسق متلبس بالمعاصي وتقول المرأة أريد هذا، عند ذلك رأي المرأة لا قيمة له شرعا أبدا، ما له أي قيمة، ولوليها أن يرفض أي رجل يتقدم إليها إذا كان من غير أهل الصلاح. والشيخ ابن عثيمين يقول: ولا يأثم ولي المرأة إذا رد كل خاطب فاسق لا يؤثمن على دينه حتى لو بقيت المرأة بغير زواج طيلة حياتها. هذه النقطة تريحنا كثيرا عندما تعترض امرأة على أبيها تقول له: هاي ما زوجتني، مثلا قبل حد العنوسة ما زوجتني، أنت فعلتني كذا، أنت أوصلتني إلى هذه الدرجة، أنت كذا، أنت ضريتني، أنت كذا، لو أخذت فلان كانت الآن أنا مبسوطة، ولو أخذت فلان. هذا خطأ. إذا كان ماذا؟ إذا كان رجل متقدم غير يعني عاصي لله عز وجل. السؤال الثاني يقول: أنا رجل أعمل أظن في الجبيل وأعود إلى الخبر يوميا. يقول يعني ملخص السؤال هو أنه أحد الإخوان ينبه يعني الأخوات النساء اللاتي يرفعن أصواتهن إلى تخفيض الأصوات، خصوصا ونحن في مجلس المجالس الذكر. هذا الأخ يذهب إلى الجبيل، طيب عندما يعود من العمل يعود في الساعة 3:30، الشركة يكون عندها يعني حافلتين، واحدة تطلع الساعة 3:30 والثانية تطلع الساعة 5:00، 3:30 الإقامة، يعني لو طلع بالأوتوبيس ما يصلي العصر هناك جماعة، لو انتظر الساعة ونص لو صلى يعني الساعة ونص لين يطلع الأوتوبيس الثاني، ما هو الحكم؟ يقول الشيخ ابن عثيمين جزاه الله خيرا في هذا السؤال: هذا عذر له في ترك الجماعة إذا كان يعني حيتأخر ساعة ونص علشان يجي في الجماعة هناك، فإنه يجوز له أن يجي في الحافلة الأولى ويصلي العصر هنا، طبعا إذا كان هندي لأن المسافة يعني ما يخرج الوقت إذا جاء، فيجوز له هذا. سؤال آخر يقول: أحيانا واحد يحلم أو يرى منامات أو أحلام، إذا كان طيب يحمد الله وإذا كان سيء استعيذ الله من الشيطان الرجيم، طيب إذا كان بعضه طيب وبعضه سيء ماذا يفعل؟ أجاب عن هذا السؤال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فقال: يحمد الله على الجزء الطيب من الرؤية أو هذا المنام، ويستعيذ بالله من الأشياء السيئة التي رأى. سؤال عن الأوراق اللي مكتوب عليها حاسب نفسك وفيها هل أديت الفجر في جماعة، هل صليت كذا، هل نحاسب هذه الأسئلة أظن رأيتموها منتشرة ومطبوعة. هذا الشيخ ابن عثيمين يقول فيها: هذه من البدع، والسلف رحمهم الله تعالى ما حاسبوا أنفسهم بهذه الطريقة. ويقول: وللأسف كتبت على هذه الأوراق آية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم جاء بهذه الأسئلة الطويلة. يقول الشيخ ابن عثيمين يقول: هذه الآية نزلت بعض السلف لا. هل السلف يعرفون بالمحاسبة أقل من نحن نعرف أكثر منهم بالمحاسبة؟ لا. يقول فهذه الأوراق المحاسبة فيها بعض وفي أيضا بعض النماذج فيها فطور وتحط صح خليت صح صح خطأ تجمع العلامات إذا كنت أكثر من كذا تصير طيب وما. فهذه أيها الإخوة ليست من طرق المحاسبة الشرعية إطلاقا. والشيخ ابن عثيمين يشدد فيها كثيرا يعني قال فيها كلام شديد وقال ثم قال ما أحسن أن يأتي طلبة العلم إلى العلماء يسألونهم عن مثل هذه الأشياء حتى يبينوا هذه البدع للناس. وقال أيضا من ضمن يعني التعليلات قال أحيانا الإنسان يرى أن فعل طاعة في يوم معين بالنسبة له يعني يستطيع أن يفعل يعني أكثر من طاعة أخرى ولكن هذه الورقة تلزمه لا بد أن يفعل جميع البنود مع أنه قد يرى أن فعل شيء بند معين أكثر من مرة يعني هو يعني مقبل عليه أكثر من فعل بند معين مثلا. ومن ضمن الأشياء مثلا قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود يفطر يوما يصوم يوما يفطر يوما. قال ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصوم يوما يفطر يوما. هل خالف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الشرع؟ قال لا لكن كان عنده شواغل تشغل على أن يصوم يوما يفطر يوما. كان يحتاج قوته ليستجمعها في جهاد في معارك في سفر فما كان يصوم يوما يفطر يوما. يقول السؤال هل يصح قراءة كتاب الإنجيل ولماذا؟ أرجو التوضيح. طبعا قراءة الكتب الأخرى المحرفة وليس هناك أفضل كتب ليست محرفة إلا القرآن الكريم غير جائزة بتاتا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم شنع على عمر تشنيعا شديدا لما رأى في يده صفحة من التوراة. والذي يقرأ فيها كأنه في يعني كأنه يقول أن القرآن ما يكفي لذلك هو يعني يريد أن يقرأ. طيب لو واحد قال أنا أقرأ من باب حب الاستطلاع نقول له أيضا ما يجوز. لماذا؟ لأنه قد يدخل في نفسك شيء من الشبه وأنت تقرأ من باب حب الاستطلاع. لو تدخل هذا الباب يكون أحسن. لكن أجاز بعض أهل العلم قراءة هذه الكتب في حالة واحدة وهي لمن كان على علم يعني كان عالم بأمور الدين وشبه اليهود والنصارى فقرأها ليرد عليهم ويناقشهم مثل ما يفعل الآن بعض كبار المفكرين المسلمين يضطرون المناظرات مع الكفار لا بد أن يقرأوا ليقول لهم أنت في كتابكم كذا هذا خطأ أنتم تقولون كذا والذي في كتابكم يخالف إلى آخره. فلا يجوز قراءتها إلا للعلماء من أجل مناظرة الكفار ودعوتهم من الله عز وجل. يقول السؤال بفضل من الله تركت الأغاني والموسيقى ولكني أردد الأغاني بيني وبين نفسي فهل هذا حرام؟ طبعا هذا الشيء واقعي يعني ما هو قضية غريبة ممكن تقع يعني بالراحة يقع هذا الشيء. ليه؟ لأن الإنسان عندما يكون يعيش في جاهلية جهلة يعني معاصي أغاني بجميع أنواع المعاصي فالأغاني هذه يسمعها يوميا ليلا نهارا سرا وجهارا يعني في الطريق وفي السيارة وفي البيت كثرة السماع تطبع الأغاني في القلب طبعا تطبعها ويحفظ الإنسان هذه الأشياء فيصير يرددها بين الحين والحين حتى بغير حس أو شعور بغير ما يشعر حصل لسانه منطلق بالأغاني. هذا واقع عندما يهديه الله عز وجل تبقى في النفس أيها الإخوة روافد من الجاهلية. لذلك كما يقول أحد كبار المفكرين في هذا العصر الأستاذ سيد رحمه الله تعالى يقول فلا بد للإنسان الذي يدخل عتبة الإسلام أن يخلع الذي يدخل بالإسلام يلتزم بالإسلام أن يخلع على عتبة الإسلام جميع ملابس الجاهلية من ملابس الجاهلية مثلا الأغاني. فلا بد الواحد صح وملتزم الآن ومن الله عليه بالهداية والتوفيق لكن ما زال فيه روافق. أبو ذر رضي الله عنه مع صدق يعني وثبوت قدمه في الإسلام وقدمه في الإسلام حصل له موقف مرة تعدى على بلال رضي الله عنه وقال له كلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك مرء فيك جاهلية فالآن أيها الأخوة، هذه حال كثير من الأخوة الملتزمين، ما يزال في أنفسهم أو ما يزال في بعض النفوس رواسب جاهلية سابقة تظهر بين الحين والحين. وليس بغريب الواحد أحيانا وهو ملتزم الآن بالإسلام يمشي في الشارع ينتبه فجأة إلى أنه يردد أغنية. ليه؟ لأن أساسا عندما كان في ماضيه الأسود كان يحفظ هذه الأشياء ترسخت فتنطلق منه أحيانا بغير شعور. فينبغي إذا حصل منه هذا أن يتوب إلى الله ويستغفره ويحاول أن يجاهد نفسه قدر الإمكان ويخلص نفسه من هذه الألبسة الجاهلية، وإلا فإن هذه الملابس ستثور عليه يوما ما وتطغى عليه وينتكس ويعود إلى الماضي. طيب آخر سؤالين، يقول: الحلف على شيء واحد أكثر من مرة ما كفارة ذلك؟ قال العلماء: إذا حلف عدة، إذا أقسم عدة أقسام على شيء واحد ثم نكث بيمينه فالكفارة واحدة. يعني واحد مثلا أقسم في اليوم هذا 5 مرات ما يشرب دخان، وجاء الليل يعني أقسم 5 مرات في الصباح وفي الظهر وفي العصر المغرب العشاء، جاء الليل آخر الليل شرب دخان، ماذا عليه؟ عليه كفارة يمين واحدة، عليه كفارة يمين واحدة. أما إذا أقسم ثم نكث بيمينه ثم أقسم ثم نكث بيمينه هذا حالة مختلفة. نحن نتكلم على واحد أقسم أكثر مرة على شيء ثم نكث فيه مرة واحدة، هذا عليه كفارة واحدة، كفارة يمين واحدة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم وتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طبعا ما يجوز له، ما هو يعني إذا صار عليه كفارة يعني جاز له شرب الدخان، لا، عليه كفارة غصب عليه بالإضافة للإثم الذي ترتب عليه من شرب الدخان. يقول: أنا الحمد لله ودي الصلاة وتوجد لدي الأشرطة الدينية، ولكن مشكلتي أنني أحاول أن لا أسمع الأغاني ولكن محاولتي تبوء بالفشل، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه أخي المحاولات، طبعا الحمد لله أنك يعني افتديت وأديت الصلاة وعندك أشرطة إسلامية طيبة تنتفع بها، وهذه مهمة أيها الأخوة، إيجاد البديل. الواحد لما يكثر كان يكثر من سماع الأغاني ما يطرح الآن طيب تترك الأغاني بماذا تنشغل؟ لابد أن تنشغل بأشرطة أخرى طيبة، أشرطة أخرى فيها مثلا أشياء حماسية أو فيها يعني مثلا أناشيد حماسية ليست من الأناشيد الصوفية الضالة مثلا، أو فيها مثلا أخلاقيات أو تعلم النفس الشمائل الطيبة، لا بأس بهذا. المحاضرات، الخطب المفيدة، لا بد من الاستبدال، لا بد من الاستبدال السيء بالحسن. أما المحاولات يا أخي لا بد أن تجاهد نفسك، وكما ذكرنا أن الوصول إلى هذه يحتاج إلى المراتب، هذه يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى شدة وإلى معاناة، ولكن يعتمد على ضعف الإيمان وقوة الإيمان. فهذا الذي يحدث له مثل هذا يقول أبو تبو محاولتي بالفشل، هذا دليل على ضعف الإيمان. فلا بد يعني ما في حل سحري والله أقول لك تفعل كذا وفجأة ثاني يوم تبطل تسمع الأغاني، لن يحدث هذا. لا بد من مجاهدة ولا بد من الاحتكاك ومخالطة الأصحاب الطيبين الذين يشغلون وقتك بالعلوم النافعة والأشياء الطيبة عن سماع مثل هذه الأغاني. وحاول أن لا تخلو بنفسك حتى يسول يأتيك الشيطان، لأن الواحد الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وفق الله وإياكم طاعته ومحبته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.